بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. هنا المؤلف رحمه الله ساق هذا الباب، وسيأتي في أبواب قادمة باب اسمه باب حماية المصطفى حمى التوحيد، وهذا قريب من هذا المعنى. هنا باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، والباب الذي سيأتي باب ليس قريبا، سيأتي اسمه باب حماية المصطفى حمى التوحيد. قد يكون في ذلك تكرار، ولكن ربما عند التأمل يتضح أن هذا الباب من باب سد الذرائع الفعلية، والذي سيأتي ذاك الباب من باب سد الذرائع القولية. باب ما جاء في حماية المصطفى، أصلها المصطفى، لأنها كما تعلمون دخلتها العلة الصرفية، والمصطفى هو خيار الشيء من الصفوة. المصطفى هو خيار الشيء، هو المختار، هو المنتقى، وهو الخلاصة، وهو خيرة الله من خلقه وصفته منهم عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في حماية المصطفى، حمايته معروفة، حماية المصطفى هي محافظته وحفاظه لجناب التوحيد وسده كل طريق موصل إلى الشرك. وحماية التوحيد هي حراسته، وجناب التوحيد جانب التوحيد، يحمي جانب التوحيد. باب يعني ما جاء في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني الذرائع، سده للذرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك، هذا معنى هذه الترجمة. طيب، يقول: وقول الله تعالى لقد جاءكم، لقد جاءكم، انظر هذه الكلمة أكدت بعدة مؤكدات، أكدت بالقسم اللام، وأكدت بقد، وأكدت كذلك أو أن الجملة أكدت باللام وأكدت بالقسم. على أي شيء أكدت؟ لأوصاف أربعة أو خمسة. لقد جاءكم رسول، هذه أكدت، هذه اللام وقد أكدت قوله تعالى رسول، رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزيز عليه، يعني عزيز يعني شديد، شاق عليه، شاق عليه. ما عنتم، والما هنا مصدرية، يعني شاق عليه عنتكم، شاق عليه ما فيه إعناتكم وما فيه شدة عليكم، وأيضا يشق عليه أن تميلوا عن الهدى كما قال حسان عزيز عليه، أي يميلوا عن الهدى حريص على أن يستقيموا، حريص على أن يستقيموا ويؤمنوا. إذن هذا معنى قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه عنتكم، ما يعنتكم ما يشق عليكم، يعني هذا شاق عليه أن يوجد أو أن يصيبكم ما يعنتكم في دنياكم وأخراكم. حريص عليكم أيضا هذا وصف رابع، حريص يعني كثير الحرص، هذه من صيغ المبالغة، على نفعكم وإيمانكم وهدايتكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهنا فيها حصر، بالمؤمنين الجار مجرور في محل رفع خبر، رؤوف الرحيم هذا المبتدأ، رؤوف والرحيم، والرأفة هي أشد الرحمة أو خالص أو خاصة الرحمة، ورحيم يعني كثير الرحمة. طيب هذه الآية وهذه الأوصاف تبين حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وهذا يقتضي أن يكون حرصه أشد ما يكون على أهم أمر بشأن أمته، ألا وهو حرصه على جناب التوحيد وعلى سده كل طريق يؤدي إلى الشرك، وقد فعل عليه الصلاة والسلام، فنهى عن تعظيم القبور، ونهى عن الغلو، ونهى عن التنطع، ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك أو أن يقدح في جناب التوحيد. إذن هذا هو المعنى، إذا كان متصفا بالحرص ومتصفا بالرأفة والرحمة بهذه الأمة، وإذا كان يشق عليه ما يعنتهم، فلا ريب أن أعظم ذلك كله هو حرصه على جناب التوحيد. هذا معنى أو هذا مناسبة الآية للباب وأيضا للتوحيد. نعم تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم، وروى أحمد وصححه النووي، وقال الشيخ الإسلام في الاقتضاء إسناده حسن ورواته مشاهير ثقات مشاهير، ولكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك يقول فيه لين لا يقدح في حديثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهنا لا ناهية، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا يحتمل معنيين، لا تجعلوها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها بمنزلة القبور فتعطلوها من الصلاة والقراءة والذكر، هذا معنى، ويؤيده أنه سبقها جملة في بعض الطرق اجعلوا صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها، ولهذا فإنه ينبغي الإنسان أن يجعل من صلاته شيئا في بيته، وألا يخلي بيته من الصلاة. وفيه هو الشاهد أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، هذا هو الشاهد، هذا على القول الأول، فيكون النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر، فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة للباب، لأن اتخاذ القبور مساجد سبب للشرك. إذن القول الأول خلاصته: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدعوا الصلاة فيها، لا تجعلوها مشبهة للمقابر من هذه الحيثية. الوجه الثاني يعني مما قيل لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدفنوا فيها موتاكم، وهذا ظاهر اللفظ، ولكن يورد عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، دفن في حجرة عائشة. وأجيب عن هذا بوجهين: قيل يعني ما روي عن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض، وقد ضعفه بعض العلماء، وأيضا ما روته عائشة من قولها أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني هذا يؤيد هذا. كلا المعنيين صحيح، يعني لا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته، ولا يحسن به أن يجعل بيته كالمقبرة لا يصلى فيها. لا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته، لماذا؟ لأن هذه هي السنة المتبعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلمين إذا ماتوا دفنوا في المقابر. إذا دفن في بيته ربما يكون وسيلة إلى الشرك، لماذا؟ لأنه أولا يعني هذا من الأسباب التي تمنع من دفن الإنسان في بيته، سيحرم من دعاء المسلمين. كل مسلم يدخل مقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم يدعو لميته ويدعو للمؤمنين. فإذا دفن في بيته حرم من هذه الدعوة إذا زار المسلمون المقبرة. أيضا لأنه يضيق على الورثة من بعده. تصوروا لو كان البيت فيه قبر كيف ستكون حياة الناس؟ لأن لو لم يرد النهي، ربما دفن بعض الناس قال: أريد أن أدفن والدي في المجلس، كيف يعني يعيشون الناس؟ كلما دخل وخرج رأى قبر والده وقبر والدته وقبر ولده، يعني هذا فيه شيء من الحرج، يسأمون هذا الميت ويستوحشون من البيت، لأنه قد يحدث من الضجة ما يحدث، فهذا يتنافى مع مقصود الشارع. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تزوروا قبري على وجه مخصوص واجتماع معهود في زمن مخصوص، هذا معناه لأن يعني لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء قيدتم ذلك بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالسنة، لا تفعلوا ذلك، يعني بحيث الإنسان يقول: في كل أسبوع أخصص وقتا محددا أزور فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أصبح عيدا، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو كما مر ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان. ثم علق: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني ما أي ما يكون من صلاتكم وسلامكم فإنه يبلغني، سواء كنتم قريبين مني أو كنتم في أقصى الدنيا، فإن ذلك يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى هذا الحديث. لكن كيف يصل السلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يرد أحيانا سؤال: كيف يصل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يرد، ثبت أنه يرد السلام. طيب، وربما يقول بعض الناس إذن هو حي إذا كان يأتيه السلام ويرد عليه، وإذا كان حيا فلماذا لا نتوسل به لماذا لا نسأله الشفاعة؟ هذه إرادات تلد. لأن قد يقال أن هذا الكلام صحيح وحي، لأن الشهداء أحياء، وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء في البرزخ. فإن قيل هو حي إذن يدعى ويستشفع به ويتوسل، قيل أما الحياة المعروفة الدنيوية فهو ميت، كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هو ميت بهذا الاعتبار. أما التوسل به بعد موته فهو ممنوع، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع لنا هذا الدين وشرع لنا الصلاة عليه، ولم يشرع لنا التوسل به بعد موته. والعبادات متوقفة على الشرع، بالأصل في العبادات التوقيف. ومن هنا يرد على الشبهة التي تقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه باستمرار إذن هو قائم قاعد. قل لا، أمور البرزخ لا تشبهها أمور الدنيا، هو حي حياة نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها كسائر أمور الغيب التي لم نقف على نص يبين لنا حقيقتها وكيفيتها. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا، يعني هذا معنى كيفية رد السلام، كيفية رد السلام لا نعلم كيفيته، إنما نعلم أنه يرد، أما كيف فنكل أمره إلى الله عز وجل. نعم. أحسن عليك. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. المختارة اللي هو عبد الغني المقدسي صاحب كتاب المختارة، وأيضا البخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى وغيرهم. هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، يقول أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، نهاه لأنه اعتاد، قال ألا أحدثكم حديث سمعته عن أبي أبوه الحسين عن جده علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، هذا قريب من هذا، فإن تسليمكم يبلغني أو لا يبلغني أين كنتم. هذا الحديث أخبرنا علي بن الحسين بأنه لما رأى هذا الرجل يفعل هذا الفعل استنكر عليه، واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينهى عن جعل البيوت قبورا، وأن يتخذ القبر عيدا يزار على سبيل الاعتياد من وقت إلى وقت أو أن يخصص له وقت. هذا قريب يعني من الحديث الماضي، ودل على تحريم اعتياد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الدعاء وغيره، وذلك مناسب للترجمة لما فيه من حماية جانب التوحيد وسده كل طريق يؤدي إلى الشرك. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم. هذا الباب بعد أن بين المؤلف رحمه الله التوحيد وفضله، وذكر شيئا من ثمراته، وبين الشرك وشيئا من أفراده، وذكر أسبابه الحاملة عليه، أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إثبات أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وأراد أن يرد على القبوريين الذين يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، هم يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، يقولون لا يقع في هذه الأمة وهي تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين المؤلف في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك، وأنه سيرجع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كان طائفة منها لا تزال على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ولهذا المؤلف قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، ما قال كل هذه الأمة، لأن فيها هذه الأمة، لأن فيها الفرقة الناجية. إذا المؤلف أراد أن يبين ويرد هذا الزعم، فهؤلاء يزعمون أن هذه الأمة معصومة من الشرك لقوله، مثلا يستدلون مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إذن هناك من يقول إن النصوص وردت بذكر الشرك والتحذير منه، ولكن ذلك كان في الأمم السابقة، أما هذه الأمة فيستدلون مثل الحديث لن يقع فيها الشرك، الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا قد يشكل على بعض الناس. طيب إذن أيس أن يعبده المصلون، إذن ستستمر جزيرة العرب لا يأتيها الشرك، وردت حديث كثيرة أنه سيقع هذا الشرك هنا، وأنه لا تقوم الساعة مثل ذلك حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة وغير ذلك. كيف يجاب عن هذا؟ يقال أن الشيطان يأس لما رأى دخول الناس في دين الله أفواجا، ولكن الواقع لا يلزم أن يكون كما ظن، لا يلزم، هو أيس لما دخل الناس في دين الله أفواجا أيس، ولكن ذلك لا يلزم. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما وقع في نفس الشيطان، فلا يلزم أن يكون كما ظن. أيضا أن يأس الشيطان ليس معصوما، ويأس لكن يأسه ليس معصوما. وأيضا قد يقال أنه يأس ولكن الله لم يؤيسه. وأيضا في قول أن يعبده المصلون، يعني فيها أيضا يعني سر، قد يكون الذين يأس منهم الشيطان هم المصلون، وهنا ال يسميها النحاة الكمالية، الكمالية المصلون الذين يقيمون الصلاة، ليس فقط مجرد تأدية الصلاة، إنما الذين هم يقيمون الصلاة والذين يعطون الصلاة حقها تماما، لا شك أنهم إن شاء الله سيكونون معصومين من الشرك، لأنهم سيمتثلون ما أمر الله به، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم المنكر الشرك، وأعظم العدل وأعظم المعروف التوحيد. إذن هم لن يقعوا في الشرك، وفي الوقت نفسه سيأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. إذن المصلون، هذا أيضا يرد على من يقول مثل هذا القول، لأن يعني كلمة ال لها معنى، مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كم عدد المسلمين؟ كثير، كل واحد لو قلت ما ديانته قال أنا مسلم، أنت من؟ أنا من المسلمين. ونرى المحاكم تمتلئ بالمطالبات، ونرى الإساءات، ونرى القيل والقال، وهم مسلمون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم، إذن هذا ليس بمسلم، لا، المسلم الكامل الذي حقق الإسلام، هنا الكمالية، ليس كل من كان مسلما أو عنده مطلق إيمان ليس عنده الإيمان المطلق يكون منطبقا عليه مثل هذا الكلام. إذن واضح هذا الكلام، يعني ترجمة المؤلف واضحة ظاهرة، أراد أن يدل على أن يرد على من يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، أراد أن يبين. لماذا يبين؟ حتى يوضح على هؤلاء المشركين أنكم على شرك يا من تتقربون إلى غير الله، وأراد أيضا أن يحذر من لم يقع فيه أن يقع فيه، يحذره من الوقوع فيه، إذن هذا واضح. نعم طيب. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم ألم ترى يعني ألم تنظر، والرؤية وهنا بصرية بدليل أنها عديت بإلى، ألم تنظر إلى، أو ربما تكون علمية يعني ألم تعلم، اعلم أن هؤلاء يفعلون كذا وكذا، وهنا انظر نظر تعجب وإنكار، فالله عز وجل يعجب نبيه عليه الصلاة والسلام من عمل هؤلاء. أوتوا يعني أعطوا نصيبا من الكتاب، يعني أعطوا حظا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت يعني الكلام عليها يطول، الجبت قيل هو الصنم أو السحر. والذين أوتوا الكتاب طبعا هم اليهود المقصود بهم هنا، ويطلق على أيضا الكاهن والساحر، ويطلق على الشيء التافه الفسل، والظاهر أنه يعم ذلك كله كما يقول الجوهري رحمه الله. والجبت هذه كلمة ليست عربية، الاجتماع الجيم والباء في كلمة واحدة، اجتمعت الجيم والباء يقول علماء اللغة في كلمة واحدة، وليس فيها حرف من أحرف الذلاقة. أحرف الذلاقة هي مر بنفل، الميم والراء والباء والنون والفاء واللام. إذا اجتمعت الجيم والباء في كلمة وليس فيها حرف من أحرف الذلاقة حكم بأعجميتها. وهناك الخلاف المشهور، هل في القرآن كلمات أعجمية ليست عربية؟ هذا الكلام يطول، بعضهم يقول ليس فيه ذلك، لأن الله عز وجل يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا. وممن أنكر ذلك الشافعي وأبو عبيدة معمر بن مثنى، قال ليس في القرآن إلا الكلام العربي. وهناك من قال بوجود ذلك، بوجود ألفاظ من القرآن، ونقلوا عن كبار الصحابة كابن عباس، ونقل عن مجاهد أنهما فسر ألفاظا من القرآن بغير لغة العرب، وينسب إلى ابن عباس كتاب اللغات الذي يذكر فيه بعض الألفاظ التي ليست بعربية يعني فارسية وعجمية. وهناك رأي ثالث يوفق بينهما، يقول كلا الرأيين صحيح، قالوا إن بعض ألفاظ القرآن، من قال إن بعض ألفاظ القرآن أعجمية فهو مصيب باعتبار أصلها، ومن قال بأنها عربية فهو مصيب باعتبار أن العرب تعرفها. وهناك مبحث من مباحث علوم القرآن، يعني مباحث علوم فقه اللغة، اسمه التعريب، يعني مثل كلمة سرادق يقولون بأنها عربية باعتبار أن العرب تعرفها، ومن قال بأنها فارسية باعتبار أنها انحدرت من الفرس وعربتها العرب. والتعريب كما يقول جوهري جعل الكلمة عربية. وهناك رأي رابع يعني يقولون إن أصل بعض الكلمات عربي ثم أخذها غير العرب ثم رجعت إلى العرب. هذا خلاصة يعني الأقوال مثل هذه المسألة. هناك يعني قواعد يعني لبعض الكلمات، يعني علامات العجمة، كيف تعرف عجمة الكلمة إذا مرت؟ قيل يعني هناك أشياء وعلامات، علامات المعرب الكلمة، منها النقل عن أئمة العربية كالأصمعي وغيره أن يقول هذه الكلمة ليست عربية، وأيضا مخالفة الكلمة للأوزان العربية الثاني كخراسان مثلا، أيضا الدراسات التاريخية كأن يعلم أن هذا الحيوان أو هذا الشجر ليس في جزيرة العرب، فإذا سمي باسم علم أنه ليس بعربي. أيضا وجود أو اجتماع بعض الحروف في كلمة، اجتمعت بعض الحروف في كلمة حددوا بعضها يحكم بأنها ليست بعربية، مثلا تنتهي الكلمة بزاي مسبوقة بدال، يقول مهندز أصلها مهندز، هذه ليست بعربية مثلا. أن يكون أول كلمة نونا متلوة براء مثل نرجس. أيضا يقول أن يجتمع صاد وجيم في الكلمة صنجق، أو قاف وجيم مثل منجنيق. أيضا يقول خلو الكلمة من أحرف الذلاقة مر بنفل، واستثنى العلماء لهم استثناءات في ذلك. يعني هذا خلاصة يعني هذا المبحث. إذن الجبت هو يعني مما يعني إذا عدوا الكلمات التي ليست بعربية عدون الجبت، وللسبكي أبيات وزاد عليها ابن حجر وزاد عليها السيوطي في الإتقان، وصلها تقريبا إلى 100 لفظة بأبيات من القرآن، يعني آيات أو كلمات من القرآن نظمها في أبيات موجودة في الإتقان. طيب، وش يريد المؤلف رحمه الله من هذا؟ يعني سبب نزول هذه الآية، يعني كما يروي الإمام أحمد عن ابن عباس أن لما قدم كعب بن الأشرف، موجود عندك هذا؟ لا. لما قدم كعب بن الأشرف، وهو معروف كعب بن الأشرف كان من السادات عندهم، مقدم في شعره وفي هيئته وفي مكانته، قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، قال: أنتم خير. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. وفي كعب: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى آخر الآية. ثم أنزل الآية التي ستأتينا. نعم، تفضل اقرأ الآية. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم، قل، يعني قل يا محمد هل أنبئكم، هل أنبئكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على اليهود. أنبئكم، هل أنبئكم الاستفهام للتقرير وأيضا للتشويق، يعني سأقرأ عليكم الخبر. لما قالوا أنكم خير من محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. هنا تمييز لشر، وشر أصلها أشر، مثل خير أصلها أخير، وفعل تفضيل أفعل تفضيل، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف. قال أخير وأشر، لكن تخفف غالبا يقال خير وشر. من ذلك مثوبة عند من لعنه الله، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وغضب عليهم، أحل عليهم غضبه، والغضب كما مر الغضب صفة من صفات الله الفعلية الحقيقية تقتضي الانتقام من المغضوب عليه. وجعل منهم القردة، القرد معروف حيوان أشبه ما يكون بالإنسان، والخنزير هو الحيوان الخبيث الذي وصفه الله عز وجل بأنه رجس. قل أأنبئكم، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني فيها أوجه كثيرة وقراءات، يعني تصل إلى تقريبا إلى 24 قراءة، لكن يعني صح ما فيها عبد الطاغوت ولا عبد الطاغوت ولا عبد، هاتين القراءتين هما السبعيتان تقريبا. وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يقول أيهما شر؟ أنتم الذين قلتم لقريش إنكم خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلتم أن هذا المنبت في قومه. لما قالت قريش ثم قال كعب بن أشرف: أنتم خير. أنزل الله عز وجل حجة دامغة لهم وتقريرا وردا عليهم بما لا يستطيعون إنكاره. قال: أيهم أشر؟ أنتم ولا الذين مسخوا قردة وخنازير؟ مسخ شبابهم قردة ومشيختهم مسخوا خنازير. طبعا الخنازير موجودة، هذه ليست من نسلهم لأنها موجودة قبلهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: لا، إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. وقيل لهم: إذا مسخوا لم يمكثوا أكثر من 3 أيام. أيهم شر؟ أنتم هؤلاء ولا أنتم يا من مسختم قردة وخنازير؟ طبعا اليهود لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة، يعرفونها يجدونها في كتبهم. فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين، نقول لهم أين محل الاستهزاء؟ هل هم المسلمون أم أنتم يا من حلت عليهم هذه العقوبات والمثلات؟ والجواب ظاهر، طبعا حلت عليهم كما تعرفون في قصة السبت، لما كانوا يضعون الحبائل يوم السبت والشصوص إذا جاء بالليل وضعوها وحفروا الحفر، ثم إذا وقعت فيها الحيتان جاءوا من الأحد وأخذوا، هذا تحايل، فمسخهم الله عز وجل. هم بشر لكم مسخوا بصورة القردة والخنازير، حتى الواحد منهم يعرف أباه ويعرف عمه ويعرف خاله وهم على هذه الآية. طيب، الشاهد من الكلام، هذه الآية دلت على وجود الشرك في أهل الكتاب بعبادتهم للطاغوت. طيب، وش مناسبة هنا؟ وهذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما سيأتي حذو القدة بالقدة. إذن منهم من عبد الطاغوت، منهم من أشرك، عبادة الطاغوت شرك أيا كان الطاغوت، إما أن يكون بعبادة بشر أو حجر أو شجر أو بسحر أو بغير ذلك. والطاغوت كما تعلمون اسم ما تجاوز به العبد حده، كما يقول القيم، من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أيضا هذا الحديث في سياق أهل الكهف، الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى وكانوا في بلاد شرك، وحصل ما حصل لهم من النومة الطويلة التي بلغت 309 سنوات، وهم مع ذلك لا يحتاجون إلى أكل وشرب، ومن حكمة الله عز وجل أنه يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يترسب الدم في أحد الجانبين دون الآخر. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا، اللام للتعليل، أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. الشاهد هنا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أكابرهم رؤساءهم سلاطينهم، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وهنا المناسبة دلت على أن أهل الكتاب أو من سبقنا من الأمم بنوا المساجد على القبور، وقد لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أفضى إليه صنيعهم من عبادة أصحابها. وأيضا هذه الأمة كما سيأتي في الحديث ستتبع سنن من كان قبلها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه؟ بعضهم يظنهم أخرج الضب، وهم أخرج الحديث، يظن إذا سمع أخرجاه يسمع الضب والجحر فقال أخرجاه، نظن الضب هو المخرج. وبعض العوام أحيانا إذا حضر بعض الدروس يأتي بفائدة، فائدة هذا الحديث، بعض العوام قال ما مر في الشروح، وش وجدتم بالشروح؟ قلت أنت شو وجدت؟ قال التشبيه بجحر الضب عجيب، هذه الأمة ستتبع من كان قبلها حتى لو دخلت جحر الضب. نعم، هذا نص الحديث. قال تعرف جحر الضب؟ قلت والله أنا ما دخل جحر الضب ولا. قال جحر الضب فيه لفات كثيرة، يعني حتى لو أهل الكتاب دخلوا في أماكن ملتوية لدخلنا معهم. وإذا به الحقيقة كلام يعني متوجه، يقول هذا الجحر مع صعوبته ومع كثرة الأنفاق فيه والنافقة فيه أنفاق، يقول يعني هذه الأمة ستتبعها، إذن لن يتركوا شيئا إلا وقد أخذوه من هؤلاء. طيب، لتتبعن، هنا اللام للتوكيد، لتتبعن، والنون هنا نون التوكيد الثقيلة، سنن، قال المهلب الفتح أولى سنن، وقال ابن التين سنن، بالفتح تكون مفرد بمعنى الطريق، لتتبعن سنن، كما قال أول الشاهد النحو ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن أو سنن. وبالضم تكون جمع سنة، لتتبعون سنن من كان قبلكم، يعني جمع سنة، يعني تضبط بهذه وبهذه، من كان قبلكم حذ والقذة، يعني لتتبعون، يعني لتتبعون طرائقهم ولتفعلن أفعالهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم كما تحاذي القذة القذة. والعرب إذا مثلت تقول حذ والقذة، أو تقول فلان شبيه بفلان أشبه بالغراب من الغراب، لأن يعني الغراب يشبه الغراب، ما بينهم فرق، أشبه بالغراب بالغراب، من الغراب بالغراب. حذ والقذة، القذة واحدة القذذ، والقذة هي ريشة السهم، القذذ هي ريشات السهم، والسهم له قذتان متوازيتان. فهذا الحديث خبر معناه النهي، لتتبعون. بعض الناس يقول طيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سيقع هذا الأمر. نقول هذا خبر معناه النهي والتحذير، ليس معناه الإقرار، إنما معناه النهي والتحذير. نعم، التحذير من التشبه بهم ومتابعتهم ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن نور الإسلام قد بهر الأنوار وغطاها، وشريعته نسخت الشرائع، كما قال البوصيري، وهذا من أجمل أبياته، اللي يقول الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم مقيلا، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، لا تذكر كتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. في البيت الجميل، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، ليته لم يقل مثل هذا، ما قال بعض الشركيات. ف والله عز وجل يقول الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال يريدون ليطفئ نور الله، اللي يريد يطفئ نور الله، يقول بعض المفسرين مثل الذي ينفخ في الشمس يريد أن يطفئها، ما يفعل شيء. ولهذا ما ننزعج إذا رأينا ما رأينا، نسعى بما نستطيع لتغيير ما يحصل منكر، لكن نعلم أن دين الله محفوظ، هو الذي تكفل بحفظه تبارك وتعالى. إذن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وهذا من معجزاته. فهذه الأمة كما يقول شراح الحديث اتبعت سنن من كان قبلها في الحروب وفي الأديان وحتى في بعض العبادات وفي زخرفة المساجد وفي تعظيم القبور واتخاذها مساجد وفي أمور كثيرة، لكن هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، لأن إخبار عن أمر قدري كوني، ونحن مطالبون بالأمر الشرعي الديني. أيضا اتبعت من كان قبلها في كثير من الأمور التي حتى نهي عنها في صميم ديننا، مثل الحسد وأكل الربا والبغي والظلم، هذا من صفات الكتاب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، يقول إذن أنا سأحسد، ومثل ما عند اليهود، اليهود يفترون على أنبيائهم أنهم شربوا الخمر، وأن أحد الأنبياء عياذا بالله شرب الخمر في ليلة الليالي وزنى بابنتيه، حتى يسوغوا لأنفسهم مثل هذه الأعمال. هذا من الإجرام والخطأ. أيضا كون سيقع الحسد في هذه الأمة لا يعني ذلك أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسوغ لمن وقع في الحسد أو في الظلم والبغي. أيضا هذه صور من صور التشبه العظيمة، لأن بعض الناس يا أخوان يحصل التشبه في نوع من اللباس، لو رأى شابا قد لبس لباسا فيه شيء من التفرنج لنظر إليه شزرا وأنكر عليه، وربما أغلط، ولو أنكر ما في بأس لو أنكر يعني عليه. لكن بعضنا يغفل عن أمور أعظم من مسألة اللباس، يوجد الحسد، يوجد البغي، يوجد الظلم، يوجد الكبر، يوجد رد الحق. هذه ردها ديننا، وبين أنها من صفات اليهود، وهذه من صور التشبه التي يغفل عنها. لو رأينا إنسانا يحسد بعض أهل الفضل ويتكلم بهم ويلبس هذا الحسد بثوب جميل، ما أنكرنا، وما خطر في بالنا أنه تشبه، هذا صورة من صور التشبه. لو رأينا إنسانا متكبرا تياها معجبا بنفسه ما وقر في قلوبنا هذا تشبه، هذه صور ينبغي لنا أن نحذرها. ومثل هذه الأحاديث تحذرنا من الوقوع في ما وقع فيه اليهود والنصارى. قال فمن، إذن المقصود هنا أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها. هذا الحديث فسر قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من يكون إذا لم يكون اليهود والنصارى؟ وفي رواية أبي هريرة في البخاري بفارس والروم، فسر بفارس والروم ولا تعارض كما يقول الشراح، الجواب بحسب اختلاف المقام. فحيث قيل فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها. وأيضا بعضهم قال لا يلزم وجود قرينة، بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها في الديانات والعادات والسياسات مطلقا. والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، إذ المقصود التمثيل للحصر، مثل فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الديانات كثيرة، البوذية، الكونفوشيوسية والهندوسية وغيرها كثير، لكن تقريبا هذه هي أمثلة، هي أصول الديانات تقريبا، اليهودية والنصرانية والمجوسية. نعم طيب، وش وجه مطابقة الحديث الترجمة؟ وجه مطابقة واضح جدا، لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك فكذلك سيوجد في هذه الأمة. وهذا الذي حدث بالمؤلف رحمه الله أن يبوب لهذا الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن هناك من قال إن هذه الأمة لن تعبد الأوثان، كما مر أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، وأنهم يقولون من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يكون مؤمنا وإن نقضها بأي ناقض. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين من الكتاب والسنة أن هذه الأمة ستعبد الأوثان، وسيقع فيها الشرك بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ننتقل الآن إلى حديث ثوبان الطويل. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها، يعني ومغرب. زوالي، نأخذ كلمة الحديث الطويل، زوالي الأرض جمعها لي، يا وزوي الشيء هو جمعه وقبضه، زويت الشيء يعني جمعته وقبضه، يريد تقريب البعيد منها، يعني أطلعه عليها أو أطلعه على البعيد منها والقريب. وحاصله كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله عن التربشتي وهو من فقهاء الشافعية ومحدثيهم، يقول إن الله عز وجل جمع الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة نظره. وقال بعض العلماء جمعها لي، يعني أبصرت ما تملك أمتي من أقصى المشارق والمغارب. وظاهر اللفظ يقتضي أن الله عز وجل قوى بصره كما يقول بعض الشراح، ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه، وكما قال إني لأنظر قصر المدائن الأبيض. ويحتمل أن يكون الله عز وجل مثلها له، والأول أولى. وإذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية يشاهدها الإنسان، يشاهد فيها مشارق الأرض ومغاربها، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فهو يقدر بحوله وقوته أن يجمع الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها ومغاربها. فهذا يعني معنى قوله زوالي الأرض. وبعضهم يقولون إن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وهو من أمور الغيب، ولا يلزم أن ندرك كيفية هذا الأمر، لكن هذا من باب التقريب ومن باب ما يوضحه الشراح. هذا معنى قوله زواها لي، يعني جمعها لي. نعم. فرأيت مشارقها ومغاربها. نعم، وهذا أيضا إن ملك الأمة كما يقول بعض الشراح امتد من المشرق والمغرب أكثر منه في الشمال والجنوب. نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي ما زوي. طبعا المراد بالأمة أمة الإجابة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ملكها سيبلغ ما روي للرسول صلى الله عليه وسلم منها. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر اللي هو كنز، الكنوز هذه هما كنز قيصر وكسرى، فعبر عن كنز قيصر بالأحمر لأن غالبه الذهب، وعن كنز كسرى بالأبيض لأن غالبه الفضة والجواهر. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني ألا يأخذها بعذاب استئصال. نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم، يعني أن يكون هذه عذاب هذه الأمة فيما بينها، كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستبيح يعني يستحل، والبيضة بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا الحديث، على هذا يكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على هذه الأمة، لا يسلط على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد، وإن اجتمع عليهم من اجتمع من أطرافها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم، وهذا هو الظاهر كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، يعني لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف، ما داموا مسلمين، لكن إذا تخلوا انتفت عنهم هذه الأوصاف، كما حصل من غزو التتار لخراسان والعراق، وكما حصل من غزو النصارى لبلاد الأندلس، إلى الآن أخذت ولم ترجع بلاد الأندلس بالذات. نعم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، انتهى الحديث عندك؟ نعم راك. ما جاء الشاهد. وإنما خاف على أمتي، عندك ولا لا موجود؟ نعم أكمله. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، يعني هذا الحديث يعني واضح، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله جمع له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأن ملكه سيبلغ ما رأى. والشاهد ها هنا من هذه الترجمة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هنا هذا هو الشاهد، وأنه سيكون من أمتي كذابون 30، هذا ليس محل الشاهد. طبعا هذا مدعو النبوة، ومدعو النبوة كثيرون، ولكن يعني قد يراد بالعدد حقيقته، وقد يراد أن هؤلاء هم أكبرهم الكذابون 30 الذين يدعون النبوة، إلا فالمدعون كثيرون. الشاهد هنا حتى يلحق من فئام من حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هنا محل الشاهد، لأن المؤلف رحمه الله ساق في بداية هذا الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وبهذا يرد على من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. طيب انتهى الباب. طيب أجل يكون باب السحر نخليه، انتهى الوقت. أجل بعد 10 دقائق إن شاء الله نكمله.